پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من